بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم رحمه الله تعالى شرح حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث شرحه في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وسنأخذ من شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه ثلاث جمل، وكل جملة من هذه الجمل تفيد أنها من جوامع الكلم الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما دامت هذه الجمل بالمكانة التي سمعت، فالحاجة إلى معرفة معناهن الواسع أو معانيهن الواسع أمر مهم. وعلى يد ابن القيم رحمه الله وشرحه وفهمه نتلقى هذه المعاني الواسعة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد في هذا الحديث، أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. يعني أنا فهمنا من هذا الكلام، أو قبل هذا سنقرأ الشرح وبعد ذلك نعود إليه. قال: فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينتفع به. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة الله ولا تتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. ثم قال: ولا تعجز، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمت الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. قول رحمه الله في الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. هذا بيان لمعنى الحرص، أن الشخص يبذل ما يمكن أن يبذله من جهود للحرص على الخير. فإذا كان ما عنده الاستعداد ولا عنده البذل والاستفراغ للجهود والطاقة، فهذا من عدم الحرص الذي ابتلي به الشخص. فقول حرص دعوة إلى بذل الجهود من قبل المسلمين فيما ينفعهم في دينهم أولا، وفيما ينفعهم في أمر دنياهم ثانيا، وفي أمر أخراهم ثالثا. قال رحمه الله: فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، أي عند الله وعند خلقه، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين وهما الآتيان: أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فلا شك أن الناس يحرصون، الغالب على الناس أنهم باذلون، باذل الجهود العظيمة، لكن ما أكثر ما يكون هذا في غير ما ينتفع به، الانتفاع الشرعي، الانتفاع المحمود. فقول هنا أن الشخص، أن كمال الشخص في أن يكون حريصا وأن يكون حرصه فيما ينفعه، هذا يدعونا إلى أن الشخص لا يقدم على شيء ولا يشتغل بشيء ولا يرغب في شيء إلا بعد أن يعلم أن فيه منفعة له، أن فيه منفعة ومصلحة في دينه، في دنيا، في أخرى. فإذا تأكد من هذا، حرص عليه وأقدم عليه وأقبل عليه، فإذا ظهر له أن هذا أمر لا ينتفع به لا في دين ولا في دنيا نافعة، المطلوب أنه يبتعد عن ذلك. قال رحمه الله: فإن حرص على ما ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص، يعني كأن يعمله متى شاء متى رغب، على حسب يعني النفس، إذا هويت ورغبت عمله، إذا عزفت وكسلت تركه، هذا ما هو حريص، هذا ما هو حريص على ما ينفعه. فالحرص على ما ينفع يستدعي مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، هذا الشيء ينفعني إذا أحرص عليه، ولو أن النفس ما تهوى ولا ترغب فيه أنا أرغب فيه لأن هذا ينفعني. قال رحمه الله تعالى: قال فإن حرص على ما ينفعه على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال، الكمال الذي فيه يعني السعادة له في الحرص النافع، فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، أي من ذلك الحرص. قال رحمه الله: فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره، أي الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يستعين به، أي بالله، ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ومفاد هذا الكلام أننا لا نستطيع أن نقوم بمقام عبودية الله ومقام الاستعانة بالله إلا إذا وتحقيق ما نريده من أمور الدنيا إلا بالاستعانة بالله رب العالمين. فلو أن شخصا قال: سأحرص على ما ينفعني، أنا قوي، عندي فهم جيد، وعندي قوة في البدن، وعندي صبر وجلد، ما استعان بالله وقال أنا سأحرص وأنا قوي إلى آخره، هذا منكور به، هذا منكور به عياذا بالله. فإنما عند الشخص من قوة، سواء كانت قوة معنوية أو قوة حسية، فهي من الله، ولا يكتفي بذلك. فإن العبد وإن أعطاه الله ما أعطاه لا يزال فقيرا إليه، لا يزال فقيرا إليه على مجاري الأنفاس. فحذار، حذار من الغفلة عن الاستعانة بالله. المطلوب أن تجعل دائما أمورك صغيرها وكبيرها قائمة على الاستعانة بالله، قائمة على الاستعانة بالله، لا تستهين بالأمور ولا تغتر بنفسك أبدا. فنحن الضعفاء، فمن كان فيه شيء من القوة فهو بعون الله، وإن كان مستعينا بالله كما يريد الله، معظما لله ولما عند الله ولما أنعم الله به عليه وأعانه، دام له هذا الخير. وإن كان لا يبالي بما أعانه الله، إذا أعانه الله وتحقق له من الخير نسب ذلك إلى نفسه، إلى ذكائه، إلى قوته، إلى صبره، فهذا ممن غفل عن شكر الله وعن عظمة ما هو له واصل من الله عز وجل، فيخشى عليه أن يقطع الله ما أمده وما أكرمه به وما أنعم به عليه، فيظهر بما يظهر من العجز، من التحول، من الضعف، من التغير إلى آخره. فقضية الاستعانة بالله مطلوبة، مطلوبة منا جميعا. فمن عناية الله بعباده أنه دعاهم إلى أن يستعينوا به، وذلك ليعينهم حتى يسهل لهم العسير ويقرب إليهم البعيد، ويقوي ضعفهم ويأخذ بهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. قال رحمه الله، قال أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله. هذا من الأمر المهم جدا، هو أن الشخص إذا حرص حرصا شرعيا فذلك عبادة لله، فما يحصل عنده من هم، وما يحصل عنده من رغبة، وما يحصل عنده من نية ومن إرادة إلى غير ذلك، في الحرص على الخير يؤجر على ذلك. قال رحمه الله، ولا تتم إلا بمعونة. فأمره أن يعبده وأن يستعين به، ثم قال ولا تعجز، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه. إذا أظهر العجز أو استسلم للعجز، هذه العبادة ما أستطع لها، هذه أنا مشغول، وهذه كذا، وهذه سنؤخرها إلى وقت يكون عندنا فرصة أو كذا، والشريعة ما أذنت له بذلك، الشريعة دعته إلى أن يقوم بذلك، هذا ممن مكر به وأظهر أمرا يبغضه الله، ألا وهو العجز في مقام القدرة والاستطاعة إن صدق العبد وأخلص لله. قال رحمه الله، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، أي أن الحريص على ما ينفعه ليس بعاجز لأنه يستعين بالله، لنقول عنده عجز، لكن إذا استعان بالله قواه الله فذهب عنه العجز، بخلاف من يستسلم للعجز ويخضع وربما بحث عن ذلك، ربما بحث عن ذلك وجاء بالأسباب التي تجعله متعثرا ومتأخرا فيما يجب عليه من طاعات وفيما ينبغي عليه من أمور خير في أمور دينه ودنياه. قال رحمه الله، قال فهذا إرشاد له، أي للمؤمن قبل رجوع المقدور، يعني قبل أن يقول قدر الله علي كذا وفعل كذا، المطلوب أن يبذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا محمودة، فإذا قدر الله بشيء وجاء شيء بعد بذل الأسباب لم يكن ملوما، لم يكن ملوما على أمر جاءه بدون أن يكون المتسبب في ذلك. قال رحمه الله: إلى ما هو أعظم من أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه، بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس يدعونا جميعا إلى أننا لا نستسلم للكسل ولا نقبل العجز في أمر دعينا إليه شرعا، في أمر دعينا إليه شرعا، بل نستعين بالله ونقدم ما عندنا من جهد، وبإذن الله تنجح وبإذن الله تستفيد وتنتفع وينفع الله بك، ينفع الله بك. فلو أنك في مجال طلب العلم وقلت حفظي ضعيف، كم سأحفظ ومتى سأحفظ، فاستعنت بالله مولاك فما تدري إلا وقد أعطيت من الحفظ خيرا كثيرا يوم بعد يوم وأنت في الحفظ، فما تمر عليك مدة إلا وعندك خير من المحفوظ ومن العلم الذي صار محروزا. فإذا فتحت باب الكسل ما استطيع أحفظ كذا واليوم كذا، ذهب عليك من العمر وفات من الوقت وضاع ما ضاع، ولم يحقق الشخص شيئا مطلوبا منه. وهكذا في كل مجالات الدين، وهكذا في مجالات الدنيا. فينبغي أن نقبل على ديننا وعلى دنيانا حرصا على ما ننتفع به. أما أمر الدين فهو كله نافع، لكن يبقى المطلوب منا أننا لا نقبل على الطاعات إقبال كالعادة مشي الحال، دين مشي الحال. لا، جاهد نفسك على الإخلاص، جاهد نفسك على الصدق مع الله، جاهد نفسك على الرغبة فيما عند الله عز وجل. قدم الصبر في العبادة من أجل أن تنجح فيها. فالمسلمون يصلون ويعبدون الله، لكن فرق بين شخص يجاهد نفسه على الكمال في العبادة على القبول له عند الله، وبين شخص مجرد عبادة يسهل عليه أن يتركها وأن يتأخر عنها لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. فهذا ما استعمل الحرص الشرعي في أمر العبادة. الدنيا، الدنيا نأخذ منها ما نحتاج إليه ونحرص على ما نحتاج إليه إذا تأكدنا أن هذا من حلال الدنيا وهذا من حاجتنا في أمور الدنيا، نقبل عليها للوصول إلى الحلال الطيب وتجنب الحرام والشبهة، وكذلك أيضا لأننا محتاجون إلى هذا من أمور الدنيا. فمن عرف قدر هذا الحرص إنه بحمد الله لن يكون في أمور تضره، سيترك كل ما يضره سيتركه جانبا ويهمله ويرفضه ويقبل على ما ينفعه. إذن ما أحوجنا إلى الأخذ بهذا الإرشاد النبوي: احرص على ما ينفعك في أمر دنياك، وقبل هذا في أمر دينك اكتبوا حديثا.